يقول التلبية بعد الإحرام يدخل فيها قراءة القرآن أو الذكر أم فقط تلبية الإحرام لبيك اللهم لبيك؟ يلبي يكثر من التلبية ويقرأ القرآن لأنه أفضل الذكر. عليكم السلام ورحمة الله. رجل انتقض وضوءه وهو يطوف طواف القدوم، خلاص يخرج ويتوضأ ويعود ويبدأ من جديد، أحوط له. لا، بداية الطواف. أي نعم، قلت بداية الطواف يبدأ من واحد، لأن الأول بطل. الطواف صلاة، والصلاة لا يصح، لا تصح إلا بالطهارة. فإذا انتقض وضوءه أثناء الطواف يخرج ويتوضأ، وأحوط له أن يبدأ من جديد. لكن لو عرض له صلاة الجماعة يصلي مع الجماعة ثم يبني على ما مضى. مسجد قباء يعد في وادي عقيق وأجر الصلاة. مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. نعم، ومن توضأ في بيته أحسن الوضوء في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. أي نعم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بألف صلاة فيما سواه، بما في ذلك مسجد قباء. وقال بعض يعني المستنبطين أو كذا لهذا الحديث إنه الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أحيانا، وأنت كذلك جزاك الله خير، أحيانا نضطر إلى المرور من أمام المصلين في الحرام بسبب الزحام. على كل حال الضرورة لها أحكامها، إذا كان هناك اختناق نعم فيفك الاختناق ولو مر من بين يدي المصلي، خاصة إذا لم يكن له سترة. إذا كان له سترة فالأولى أن يتحاشى ويمر من وراء السترة، وخاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي فيهما خصوصية إذا كان هناك زحام أو اختناق في نعم. قال إذا كان أحد مسافر سفره نصف يوم يجوز له أن يفطر. إذا كان سفره 100 كيلو 80 كيلو فأكثر، فإذا نعم يفطر، له أن يفطر، وإن صام فهو خير له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم السواك للصائم في نهار رمضان؟ جائز أن يستاك في نهار رمضان ولا شيء عليه، بل هو السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يكون الدرس من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وأنتم تعلمون كما هو معلوم أن أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس، فماذا إيش؟ فماذا؟ ما أدري يعني الدرس من الأذكار. كل حال الدرس هو ذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والدرس بعد الفجر، إما تفسير قراءة في تفسير ابن كثير لآيات الكتاب العزيز، أو تفسير آيات التوحيد. فنحن في درس يعني في قراءة كلام الله وفي مدارسته وتفسيره، فهو ذكر. وحلقة العلم التي يعني يجري فيها دراسة الوحي بقسميه هو من رياض الجنة وهو ذكر. والأذكار التي يعني مرتبة يمكنك بعد الدرس بعد صلاة الضحى أن يعني، لأن أذكار الصباح، الصباح من بعد الفجر حتى يعني تقف الشمس أو تقريبا تقف عند وقفة الشمس في كبد السماء، كل هذا صباح. وإذا انصرفت الشمس إلى الغروب يقال هذا مساء من انصرافها إلى الغروب. لكن من شروق الشمس أو من طلوع الفجر وشروق الشمس تصلي، إذا انتشرت الشمس تصلي صلاة الضحى، وهذا ذكر. ثم تبدأ بالأذكار التي رتبتها لنفسك، وهذا لا يفوتك. أما الدرس فقد يفوتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا ما دخلت في الصلاة الجهرية وقرأ الإمام الفاتحة ثم أتبع ذلك مباشرة بقراءة السورة، فهل علي أن أسمع أم يجب علي قراءة الفاتحة؟ تقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام ركن، وقراءة ما بعدها سنة، وأنت كمأموم حتى تخرج من الخلاف تقرأ الفاتحة فقط، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فتقرأها سرا في سرك. إيه نعم، لكن أثناء ما يقرأ الإمام بعد الفاتحة، لأن قراءة الإمام بعد الفاتحة سنة، وقد يجب عليك إيه نعم في قول بعض أهل العلم قراءة الفاتحة إذا تمكنت. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تسليمة واحدة في الصلاة؟ تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، هذا هو الوارد. بعض الدول في أفريقيا والمغرب العربي يقول إنهم يتابعون مذهب الإمام مالك، يفعلون هذا، أي يقولون التسليمة واحدة السلام عليكم، هل التسليمة الثانية عن الشمال أو في صلاة لا في الصلاة المفروضة أو في صلاة النافلة يسلم عن يمينه وعن شماله؟ أي نعم، هذا هو. على كل حال الاجتهادات. السلام عليكم. وعليكم السلام. لحظة بس شوي. حكم تصوير الأولاد بكاميرا الجوال؟ التصوير كله ما المراد منه؟ يعني إذا كان المراد منه على ما يقال الذكرى أو كذا، الذكرى إنما تحفظ بحفظ الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر بالقرآن الكريم، ومن نسي القرآن أو ترك القرآن فقد أهمل ذاكرته، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرط. هل نزكي الذهب المستعمل للزينة وما مقداره؟ نعم، الأحوط أن تزكي حتى الذهب المستعمل للزينة خروج من الخلاف، والذين يوجبون الزكاة في ذهب الزينة في ذهب في الحلي أسعد بالدليل، ومنهم سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. هل يجوز حلق الشعر السبالة من اللحية أم تركها؟ السبالة يعني اللي تنزل من الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحفوا الشوارب، جزء الشوارب، هذا شامل لجميع الشارب سواء منه السبالة أو غيره، وإن كان بعض يقولون عن بعض أهل العلم أنه يرخي السبالة وكذا، لكن العنفقة والفني كان هذان، يعني ما على جانبي العنفقة ينبغي تركهما، لأن هذا من اللحية. السبالة ما هو من اللحية، السبالة تنزل من الشارب. هل هناك فرق بين الأذان إيش؟ بين الإزار إيش؟ ما أدري وش ها؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما حكم بيع شفرات الحلاقة والبطاريات والقداحات الولاعات التي تحتمل استخدام حسن وآخر سيء؟ كل حال بيعها، مجرد بيعها، مجرد بيعها لا بأس به، إلا إذا غلب على ظنك اشتريها منك مجنون، اشتريها منك يعني شخص تعرف يقينا أنه سيستعملها في السوق، فلا تبع عليه، ليس المسؤولية على المجنون، ولكن المسؤولية على من يعطي المجنون السلاح أو العصا، وكل إنسان مسؤول عن تصرفه إذا كان عاقلا. ما حكم اتباع الجنائز بمقبرة بها أضرحة؟ عرفته يا شو راح تكتب عليه؟ ها؟ الفرق بين الإزار والثوب وما حدهما؟ ثوب يجتمعان في مسمى، قد يطلق على الإزار ثوب، وقد يعني يختلفان بمعنى أن التوب هو المفصل يعني إيه لا ما أسفل الكعبين فهو في النار سواء كان إزارا أو ثوبا أو مشلحا أو غيره. نعم. حكم اتباع الجنائز من مقبرة بها أضرحة. اتباع الجنائز من حيث هو قربة والمقبرة التي بها أضرحة ما هو بالمقصود أن تزور هذه الأضرحة أو أن تقدس هذه الأضرحة، إذا كنت تقدر على إزالتها فهو حسن، وإذا ما تقدر فأنكر المنكر بقلبك. ما حكم التصوير وحفظ الصور على جهاز الكمبيوتر؟ كما ذكرت قبل قليل، أي نعم، التصوير بحسب ما يراد به. يقال إن تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، فإذا كان يتوصل به إلى مصلحة دينية أو مصلحة لا بد منها، يعني كما يفعل في نقل الصلوات على يعني على القنوات، نقل الصلاة ونقل وقوف المسلمين بعرفة ونقل الخطب ونقل إيه نعم، فإن شاء الله على كل حال وسائل لها حكم الغايات. وإذا كانت وسيلة التصوير هذا وسيلة إلى المحرم، مثل ما حصل في قوم نوح، صوروا صور الصالحين ثم لما طال العهد جاء الشيطان وقال إنها تعبد فعبدت، لا يجوز على كل حال من حيث. وثم إذا لم يكن هناك إلا العبث والذكرى لا ينبغي، لأن هذا لا فائدة فيه. في الصلاة الجهرية هل يتم قراءة سورة الفاتحة وقراءة ما بعد الفاتحة مما تيسر؟ لا، في الجهرية للمأموم يقرأ الفاتحة فقط. نعم، في الجهرية. أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر. المأموم ينصت للإمام في قراءة الفاتحة ثم إذا فرغ يقرأ الفاتحة وينصت بعدها. البراءة من النفاق، وهل هي 40 صلاة أم 40 يوما؟ الله أعلم، 40 صلاة فيما أعلم. وذكر لي بعض الإخوة أن صح الحديث لكن في غير المسجد النبوي، وما ذكر في المسجد النبوي يقال إن فيه ضعيف، إنه حديث ضعيف، لكن إذا صح في غير المسجد النبوي ففي المسجد النبوي أولى، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قام بعمرة في الماضي وبقي عليه السعي، فماذا عليه الآن؟ ما تمت عمرتك يا أخي، السعي ركن من أركان العمرة، وما أدري أنت ماذا فعلت من العام الماضي. لا حق ها؟ كان حق، كنت متمتعا وسعيت للحج؟ لا، سعيت للعمرة وبعد كده حالت الأحرام وعندما قلت طفت للعمرة. طفت للعمرة وسعيت للعمرة، خلاص ما بقي شيء. بس ما سعيت للحج. ما سعيت للحج؟ لا، ما سعيت، طفت بس. طفت ولم تسعى للحج؟ ما أعرفش يعني مسألة. هي على كل حال مسألة فيها بعض الخلاف، ولو فديت، لأن بعض أهل العلم يرى أن السعي ليس ركنا بل واجب، فلعل الله سبحانه وتعالى يجبر ما نقصته، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إيه، أنوي العمرة بعد أيام إن شاء الله، هل أسعى بالمسعى الجديد؟ نعم، المسعى الجديد لم يتجاوز الصفاء، هو ما زال في محيط الصفاء، ولو أزيل بعض الصفاء لا يزيل حكمه. ها؟ المسعى الجديد لا إشكال فيه لأنه ما زال بين الصفا والمروة. ما معنى التضلع من ماء زمزم كما ورد في الحديث؟ يعني يشرب ويتضلع، يملأ ما بين أضلاعه من الشرب، لكن ليش معنى ذلك عاد أن يغلو؟ إيه نعم، يتضلع يملأ ما بين أضلاعه تصديقا وإيمانا واحتسابا. قال أنا ممن يشح ويعمل بطول أن صلاة الليل لا تزيد عن 11 ركعة. أنا ممن يحتج ويعمل بقول أن صلاة الليل لا تزيد عن 11 ركعة، فماذا أفعل حيث أصلي مع إمام الحرمين صلاة التراويح؟ صلي مع إمام الحرمين صلاة التراويح واترك يعني احتجاجك وعملك بهذا القول، لأنك تجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لا تحد صلاة التراويح بعدد، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، صلاة الليل مثنى مثنى. ولست أفضل يعني من علمائنا الذين فهموا هذا، الشيخ بن باز وغيرهم، لست أفضل منهم فهما، فهمهم أحسن لك من فهمك. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أنا كم مرة أقول دعونا من الأسئلة التي تذكر الأشخاص، ما يكون الشخص يعني محل ولاء وبراء، هذا يدخل الناس في التعصب. أي نعم، لكن وثم ما نتكلم بغير علم وننسب يعني نحكم نبني أحكامنا على جهل أو على غير العلم، لا نقول إلا بما نعلم ونكف ألسنتنا عن العلماء. نعم، والذي يتكلم ويقدح في العلماء الحقيقة أنه جنى على نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والدة ميت، إيش أحد والده ميت أو والد ويريد أن يجعل له عمره، هل هذا يجوز أم لا؟ نعم، يعتمر عنه إذا كان اعتمر عن نفسه، لكن لا يخرج من مكة إلى التنعيم، يعني خروجه من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. ما حد إيش الإزار وما حد الثوب؟ طبعا كله يكون فوق الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار. وما في من يبالغون في الإسبال وفي التقصير، والتقصير نصف إزار إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ما هي على كل حال يبالغ بالتقصير يحطه فوق الركبة؟ هذا ما هذا المبالغة بالتقصير. أما الإسبال ما أسفل الكعبين فهو في النار، فلك إلى ما فوق الكعبين. نعم، والحمد لله. استئناثكم ما قلت شيء، أنا ما قلت هالكلام. استئناثكم شلون تستأنث؟ ما عرفت عن مقصودك. استأنث، هل تعرفون معنى ما يقول؟ الاستئناس به، ما هو بالاستئناس يا أخي، أنت عربي وفصيح. أي نعم، الاستئناس به إذا كان معناه صحيح وله شواهد من القرآن ومن السنة فلا بأس. أي نعم، يعني ليس كل حديث ضعف في سنده يكون ضعيفا في متنه. أي نعم، لا بأس. ثم إذا ذكر الحديث بسنده فقد خرجنا من العهدة، خرج المؤلف من العهدة، وإذا أسندت فقد برئت من العهدة. نعم، ولا بأس أنك تبحث في السند وتقول غريب في السند أو فيه ضعيف، لكن لا يمنع أن يكون صحيح إذا كان له شواهد من القرآن والسنة. نعم، ما يمنع يعني حقيقة، قد يكون مثلا مثل ما ذكروا 20 ملك أو 4 يتعاقبون في الليل والنهار كما ورد. نعم، لأنه ليس في العقل ما يمنع، ليس لدينا أدلة تنفي هذا، والعلم عند الله عز وجل. ما معنى قراءة تفسيرية؟ هي القراءات الأخرى من القراءات السبع قد تكون مفسرة للمعنى كما مر بنا. عليكم السلام ورحمة. ما الفرق بين السحور بالفتحة والسحور؟ هي السحور يعني بالفتحة هو الزمن، الزمن أو الذي يؤكل، والسحور هو فعله كما هو، أي كما هو الشأن في الوضوء والوضوء. الوضوء ماء الطهارة، ماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء. يقول نريد منكم نصيحة للإخوة الذين يجعلون أصوات نقالاتهم موسيقية خاصة داخل الحرمين الشريف. حقيقة هذا منكر، يعني ترك الجوال خاصة إذا كان يعني على صوت موسيقى وموسيقى مختلفة وفي المسجد، هذا منكر عظيم، لأن الموسيقى إنما يجعلها النصارى في كنائسهم، وهذه مكيدة، مكيدة شيطانية. الذين يصنعون لنا الجوالات نصارى، سووا لنا هذه الموسيقى وندخلها ونحن لا نشعر. على كل حال الإخوان اللي يدخلون المسجد ما يقصدون إن شاء الله أنهم يجلبون الموسيقى للمسجد النبوي أو المسجد الحرام، لكن يتساهلون، وهذا التساهل لا ينبغي، لا ينبغي التساهل. ممكن إذا دخلت المسجد أن تقفله، إذا ما قفلته أو نسيت اجعله على الصامت، اجعله على يعني حالة، مع أن إذا دخلت المسجد فأنت في صلاة. إذا خرج الرجل من بيته متطهرا إلى المسجد فهو في صلاة، لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ووضع عنه بها سيئة. يعني خطوة يكتب له بها حسنة وخطوة يوضع عنه بها سيئة. وإذا وصل المسجد فهو في صلاة ما لم يتكلم أو يحدث. يجيه الجوال يرن عليه يتكلم معه ويتحدث بمور الدنيا ويبيع ويشتري وهو في المسجد، خلاص الملائكة ما تستغفر لك، لأن الملائكة لا تزال تستغفر لهذا الشخص الذي ينتظر الصلاة ما لم يتكلم أو يحدث. فهذه من مكائد الشيطان. الجوال تستغني عنه يا أخي في المسجد، تستغني عنه في المسجد، ضعه إذا كنت تنسى ضعه على الصامت، وإذا كان على الصامت سوف لا تشعر به، سوف لا تشعر به. لكن والله أخشى على الذين يتساهلون بترك جوالاتهم وعلى أنواع من الموسيقى، أخشى عليهم يعني أنهم يكسبون آثاما، منها أذية المصلين، أذية المصلين والتشويش عليهم. إذا كان لا ينبغي أن تجهر بصوتك بالقرآن وحولك من يصلي ويذكر الله لئلا تؤذي بالقرآن ولئلا تشوش على أخوانك العباد، فكيف تؤذيهم بالموسيقى، تؤذيهم بالجوال، تؤذيهم هذا لا ينبغي الحقيقة. وأسأل الله الهداية والتوفيق. هل يجوز قراءة سورة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب؟ ورد، نعم ورد أنه يجوز يعني قراءة سورة غير الفاتحة، يعني إذا قرأت الفاتحة تقرأ بعدها سورة، ورد ولكن لا تدوم عليه. وورد أنه يقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، يختم بها صلاته. قال لزوجته في آن واحد، أعوذ بالله، يقول إنه طالق، إنه طالق، خاطبها ثلاث مرات وبعدين إيه قال إنه عليه الطلاق. ها إيه إيه عليه الطلاق، يعني حلف، يحلف ولا كيف؟ طيب وش نسوي له؟ هات يرفع لسماحة المفتي، أقول يرفع لسماحة المفتي، لأن سماحة المفتي حقق هذه المسألة لعل الله يجعل له خرج يجعل له فرج يعني أو مخرج. أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا حقت إيش اقترض لعمل عمدة. أنت يا صاحب السؤال إيش هو السؤال الثالث؟ هل السؤال الثالث إيش هو؟ أي نعم ها؟ للعمرة هو ما يلزمه أن يقترض ولكن عمرته صحيحة إن شاء الله. أين عمرته صحيحة لكن لا يلزمه أن يقترض لما في يعني لأن الله لم يكلفه أن يقترض لم يكلفه أن يقترض ولما في القرضة من يعني المنة. حكم القصر والجمع في الصلاة متى يجب ومتى يجوز؟ القصر للمسافر سنة والجمع له رخصة. السنة تفعل يفعلها ما دام مسافرا والرخصة يفعلها إذا احتاج إليها. كلمة يجب ما في وجوب سنة. القصر سنة أي نعم. يقصر الرباعية. الغريب أحد الأخوة البارح قال قصرت المغرب. المغرب ما تقصر المغرب ما تقصر بعد يمكن يمكن يقصر الفجر بعد يصلي ركعة واحدة. الفجر لا تقصر تقصر الرباعية فقط. أي نعم. هذا سؤالك أنت يا شيخ؟ لا هذا هذا يا هذا يا حج أي سؤالك طيب. نعم على كل حال ما فيه وجوب. يعني السؤال حكم القصر للمسافر والجمع. فحكم القصر للمسافر سنة والسنة تفعل ما دام مسافرا أبدا يقصر رباعية. والجمع يجمع عند الحاجة. كيف؟ إذا كان محتاج مثلا للوضوء ويخشى أنه في الوقت الثاني ما يجد وضوءا فهو يجمع العصر مع الظهر بوضوء واحد أو يكون ماشيا فيجب وقت الظهر ويشق عليه النزول فيجمع الظهر إلى العصر جمع تأخير. أما إذا كان مقيم في خيمة وكذا فيصلي كل وقت في وقته الرباعية قصرا الظهر قصرا في وقتها العصر قصرا في وقتها كما نفعل أو يفعل الحاج في منى ولا يجمع إلا إذا كان محتاجا. هل هذا خلاص؟ نعم هذا يبيلها أي إذا كان نعم صحيح. إذا كان إقامته أقل من أربعة أيام. أما إذا كان ينوي أن يقيم أربعة أيام فأكثر فلا يقصر. نعم يومين إذا أنت مسافر أي إذا سمعت الأذان فالأفضل لك أن تجيب المؤذن. أي نعم إذا سمعت الأذان وفيه أذان ينادى للجماعة فالأفضل أن تجيب المؤذن وتصلي مع الجماعة تماما كما يصلون. لكن إذا كنت وحدك في البيت أو جاء الصلاة وأنت مسافر في مسافة 80 كيلو فأكثر فأنت مسافر. أنت مسافر لأنك في بيت قرائبك ما هو منزلك ولم تستوطن بعد ويلحقك مشقة المشقة التي تلحق المسافر حتى في منامك حتى في يعني المرافق التي ترتفق بها ليس يعني يسرها لديك مثل يسرها لديك في محل إقامتك. ها؟ في الباخرة إذا كنتم مستقرين تصلون قصرا بلا جمع إلا إذا كان الماء شحيح تجمعون عند الحاجة. كيفية زيارة مسجد قباء وهل هي واجبة؟ يا أخي ما هي واجبة إنما زيارة مسجد قباء سنة. تتطهر في بيتك ثم تذهب إلى قباء وتصلي ركعتين. ورد أن من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى قباء وصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. يقول يعني بعض المتأملين نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل بألف صلاة فيما سوى حتى مسجد قباء. صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، لم يستثني إلا المسجد الحرام، ما استثنى مسجد قباء. قالوا والجمع يعني أنه من توضأ في بيته وصلى في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره. قالوا هذا بالنسبة إلى الصلاة في المسجد النبوي، فنسبة الصلاة بمسجد قباء إلى المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، ما في شك، إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام أفضل. أي نعم. كيف نحاسب؟ نحاسب على اليمين الذي لم نلفظ به. خلاص ما تحاسب اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن ثلاث، الخطأ والنسيان وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تفعل. أي نعم. هل التدخين يبطل الوضوء والإحرام؟ فليمد أبو حنيفة رجله. التدخين ليس من نواقض الوضوء، التدخين ليس من نواقض الوضوء، لكنه خبيث، حرام على المدخن أن يدخن في كل وقت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قلت لأخي: هل نحضر درس الشيخ؟ فقال لي: هل الدرس أفضل من تلاوة القرآن؟ فقلت له: نعم، على سبيل التفقه في الدرس والتعلم على سبيل النجاة. فهل أخطأت؟ لا، هو بنية يعني أن القرآن يمكن أن تدركه، لكن الدرس يفوت، الدرس يفوت. والدرس إذا كان موضوعه الوحي، قال الله قال رسوله، فهذا من رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، وهي حلق طلب العلم، العلم النافع، الوحي بقسميه الكتاب والسنة. فهذه مثل هذه الدروس قد تفوت، أما تلاوة القرآن فيدركه الإنسان، وهي أيضا يعني تستضيء النور من القرآن، من القرآن والسنة. وكل شيء في وقته أفضل، مثل الأذان أنت تقرأ، فالأفضل أن تتابع المؤذن وتقطع القرآن، لأن الأذان سيفوت. وكل فعل تفعله في وقته أفضل في وقته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة، يوم الجمعة وليلتها أفضل، يتأكد. نعم. وضع السجاد في المسجد النبوي لا يساعد على تسوية الصفوف، فأرجو من فضيلتكم توصية الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بعمل دراسة دقيقة لوضع وحل أو للسجاد. يعني السجاد الكبير هذا لا يساعد على تسوية الصفوف، بل العكس، أنا أرى أنه يساعد على تسوية الصفوف. هذا يريد أن نصلي على البلاط، الله يهديه، هذا يريد منا أن نصلي على البلاط. يا أخي البلاط بارد يكون. أي نعم. وربما نشابه بعض المبتدعة الذين لا يرون أن صلاتهم جائزة إلا على الصفا، على البلاط. أي نعم. لا، هذا أنا لا أوافقك على هذا. أنا قلت يساعد، ما اختلفنا، قلت أنه يساعد على تسوية الصفوف. ما يجلس اللي أي حق. لا، عاد نحط خط بعد نزيد في الموضوع. منسوج. اي نعم. على كل حال منسوج في السجاد نفسه. على كل حال، زادك الله حرصا، زادك الله، زادك الله حرصا ولا تلج. دعنا نستمر. زادك الله حرصا ولا تلج. نعم. الصلاة من الله على من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تكون الصلاة من الله؟ نعم. يقول أبو العالية: صلاة الله على عبده، صلاة الله على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.